بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا ممكن جوه شغلها سخنة ان شاء الله سخنة كهرب هذا يا سيد. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والوضوء أيها الإخوة الكرام بضم الواو هو العبادة والفعل والهيئة التي كان يؤديها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية من سورة المائدة. ومعناه في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي الجمال والحسن الذي ينال المتوضئ كلما أكثر من الوضوء. تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومعناه في الشرع هو تطهير أعضاء مخصوصة بشروط مخصوصة بنية التعبد والامتثال. تطهير أعضاء مخصوصة، وهي الأعضاء الأربعة: الوجه، الرأس، اليدان، الرجلان. وله شروط لصحة: واحد، انقطاع ما يوجبه. معنى ذلك انقطاع الناقض البول لخروج المني، خروج المذي، خروج الوادي وما إلى ذلك من النواقض. فما يصح أن يتوضأ الإنسان وهذا لازال يخرج، لا، لما إذا انقطع، بعد انقطاعه يشرع المرء في الوضوء، هنا يصح الوضوء. أما وهذا الخارج الناقض ما زال مستمرا في خروجه فلا يصح الوضوء. إذن أول شرط انقطاع ما يوجبه، الثاني النية في رفع الحدث والتطهر، النية لهذا الوضوء، ولا يلزم منها التلفظ إنما محلها القلب. والمقصود التطهر لما يقصد له الوضوء. والإجماع على أن الوضوء واجب وفرض للصلاة، ما سوى الصلاة في خلاف، كمس المصحف مثلا، كالطواف مثلا. هناك خلاف كبير بين العلماء في هذه الأشياء، معنى يا أخوان، وغيرها كذلك مبثوثة مفصلة في كتب الفقه. الثالث الإسلام، فالكافر لا يصح من الوضوء. من النواقض يعني النواقض يتوضا من النواقض الا ان يكون سلس. نعم. معنى صاحب السلس معذور، حكم صاحب السلس فحكم المراه المستحاضه. لا بتكلم على المذي، المذي انا ما في رجل عنده سلس في المذي، سلس في البول، سلس في الوادي، عنده سلس. معنى انفلات في الريح دائم، اعوذ بالله، لا مرض، هذه امراض. او رجل مثلا يخرج منه المليء لمرض لا للشهوه كمرض في ظهره يفضي الى ان المليء يخرج بدون شهوه يسيل عليه كالبول، هنا ينقض الوضوء ولا يلزمه الاغتسال. اذن بارك الله فيكم، الشرط الثالث الاسلام لأن الكافر لا يصح منه وضوء. الشرط الرابع العقل، لأن المجنون ليس عنده تمييز، إنما إرادته ونيته مختلة. الخامس التمييز، معناه فإذا ميز الطفل الصبي يصح وضوء. معناه إذا لم يكن مميزا لا يصح وضوء، لأن الطهارة تحتاج إلى إحساس وشعور وإرادة ونية وعقل، فالمميز يعقل ذلك، غير المميز لا يعقل هذا، بخلاف الحج فإنه لا يشترط فيه التمييز. الزكاة تجب في مال المجنون ولو كان غير عاقل، اشترطنا العقل في الوضوء، اشترطنا التمييز، بينما اذا نظرنا الى ابواب اخرى كالحج لا يشترط التمييز. رفعت امراه صبيا للنبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع وقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. معناه لكن اذا بلغ يجب عليه حجه الاسلام. كذلك من الشروط الماء الطهور، الماء الذي يتطهر به، وهل يشترط أن يكون هذا الماء مباحا غير مسروق غير مغصوب؟ معنى يا إخوة، لو فرضنا أنه توضأ بماء مغصوب أو غير مباح، الصواب أن الطهارة صحيحة ومجزئة ومعتبرة مع أنه آثم. معنى يا إخوة، الماء الطهور أي الذي يتطهر به. السابع إزالة ما يمنع وصوله، ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، تزيل الشحوم، تزيل الأدهان، تزيل المواد الدهانية كالبويات وما إلى ذلك، تزيل المرأة المنكير وما كل ما له طبقة تحول دون وصول ماء. ولذلك الإخوة الذين يعملون في هذه الحرف والصناعات عليهم أن يبكروا قبل الأذان بإزالة كل ما يصل ما يمنع وصول الماء إلى البشر بشتى وسائل الإزالة. فإذا فرضنا أنه تبقى شيء يسير ولم يستطع إزالته إلا بقلع الجلد فلا حرج عليه حين ذلك، لكن يبلغ طاقته في إزالته. فإذا تبقى شيء يسير فمثل هذا يعفى عنه، إذا لم يكن يزال إلا بسلخ الجلد أو بتقشير الجلد. معنا إخوة، ونحن نتكلم عن كل ما له طبقة أو كل ما له قشرة من الدهانات والبويات وما إلى ذلك، فإن المرء أو المرأة تزيله. والحناء التي تختضب بها المرأة لا ينطبق عليها هذا، لأنها لا تكون طبقة ولا قشرة تمنع وصول الماء. طيب فرضنا يا أخواننا هناك تحت الأظافر شيء من الأوساخ، ينظر هل هي يسيرة يعفى عنها، هل هي فاحشة كثيرة لابد من إزالتها. معنى كل ما يحول دون وصول الماء فيجب إزالته، إذا كان الشيء يسير يتبقى من مثلا يسير من عجين، مثلا واحد ما انتبه على بشرته شيء من عجين يسير أو شيء من دم يسير يابس على بشرته، ذكر ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذا يعفى عنه الشيء اليسير. عرفنا يا إخوة؟ وسنتكلم إن شاء الله على رقيق أحكام الوضوء وما يتعلق به، فباب الوضوء باب كبير فلذا له شروط وله فرائض أركان وله واجبات وله مستحبات وسنن. استفتح الإمام البخاري رحمه الله كتابه هذا بقوله باب ما جاء في الوضوء، أي في فرضية الوضوء وفي أحكامه، المقصود صفته شروطه أحكامه سننه وأدابه. قال باب ما جاء في الوضوء، الوضوء بضم الواو والفعل والهيئة وبفتح الواو هو الماء الذي يتطهر به، هذا على الأشهر. وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه قراءة سبعية فتح اللام، هناك قراءة بخفض اللام معناه، وأما القراءة برفع اللام فهي شاذة لا تصح. والناس في غسل الرجلين يا إخوة على مذاهب، هناك قراءة بالرفع شاذة أرجلكم، ها؟ والناس بغسل الرجلين كما سيأتي إن شاء الله على مذاهب، فاتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب غسل الرجلين. أما الشيعة فذهبوا إلى الاكتفاء بمسح الرجلين، أما المعتزلة فقالوا بالتخيير بين غسل الرجلين ومسحهما. معنى فصح ما ذهب إليه الصحابة من وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، وسيأتي الكلام على الكعبين هل يقتصر عليهما الشخص يكون الغسل دونهما أو فوقهما، أو يشرع الإنسان في الساقين إلى ما دون ركبتين وما إلى ذلك. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ الإمام بخاري محمد بن إسماعيل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، هذا هو الفرض، وما زاد عن مرة هو على وجه الاستحباب والندب، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، فمن زاد عن ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. وتوضأ أيضا مرتين، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز الجمع في الوضوء الواحد بين مرة ومرتين وثلاثة، بعض الأعضاء يغسلها مرة وبعضها يغسلها مرتين وبعضها يغسلها ثلاثة. قال وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه. قد كان أحمد رحمه الله ربما إذا توضأ لا يكاد يبل أسترا الأرض التراب، كذلك أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله، وكره أهل العلم الإسراف فيه، التبذير والإسراف وعثرة الماء وعدم الاقتصاد، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا إخواننا أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا معتادين للمشي وهم حفاة. فكثيرا ما يتعلق بأرجلهم تراب وغبار وطين وما إلى ذلك، ومع ذلك كانوا يفعلون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وتمام الحديث يا أخوة لا صدقة من غلول. والإمام بخاري رحمه الله ترجم بنص حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ومن حديث عبد الله بن عمر، ورواه غير عبد الله بن عمر بل رواه جمع كثير، لكن البخاري رحمه الله لم يرى هذا الحديث يصل إلى شرطه، فإذا جعله عنوانا وترجمه، ولم يجعله من الأحاديث المسندة التي يرويها في الأصول. لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. هذا الحديث عام. الطهور هذا يشمل الطهارة الكبرى ويشمل الطهارة الصغرى. معنى هذا حديث عبد الله بن عمر هو أشهر على الألسنة من حديث أبي هريرة الذي سيذكره الإمام بخاري. حديث أبي هريرة اتفق عليه الشيخان، أما حديث ابن عمر تفرد به مسلم. وحديث مسلم هذا أشهر على الألسنة وعند العوام من حديث أبي هريرة الذي سيأتي في الباب. قال: لا تقبل أي لا تجزئ. عدم نفي القبول هنا يرادف نفي الصحة، يرادف نفي الإجزاء، بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة عبد آبق. معناها تمام العبادة، نفي كمال، وليس نفي الإجزاء ولا نفي الصحة. فهنا لا تقبل صلاة دليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والشرط يسبق المشروط. لا تقبل صلاة، لا تقبل صلاة بغير طهور، سواء أحدث هذا الرجل حدثا اختياريا باختيار أو حدثا اضطراريا. معنى ويخرج من هذا أصحاب الأعذار كالمستحاضة وكصاحب سلس البول وانفلات الريح وما إلى ذلك، هم يصلون على حالتهم. لا تقبل صلاة بغير طهور، أي بغير فعل الطهور الوضوء الذي هو العبادة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وهل الوضوء يا إخوة من خصائص هذه الأمة؟ الراجح أنه ليس من خصائصها، لأنه كان عند من سبقنا. سارة رضي الله عنها وعليه السلام امرأة الخليل قامت تتوضأ لما رأت الجبار أراد أن يقترب منها، وغير ذلك مذكور في عدة مواقف في الأنبياء والمرسلين. معكم جريج العابد قام توضأ ثم قام وصلى، ها؟ ثم دعا الله، ثم طعن الغلام في خاصرته وقال: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. إذا توضأ، وغير هذا كثير. لكن التحجيل والغرة من خصائص هذه الأمة، ولذا يدعون يوم القيامة بهذا الوصف بالغرة والتحجيل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. معنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم الغر المحجلون. نعم، يوم القيامة ها هذه سمة أهل الأمة، هذه الأمة الإسلامية، ليس لغيرها، ليس لأحد غيرها. سيمة التحذير، يعرفون يوم القيامة بهذه السيمة والعلامة والأمارة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أبو محمد شيخ الإمام بخاري رحمه الله، قرين الإمام أحمد. قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر عبد الرحمن ابن نافع ابن همام الصنعاني، ابن همام ابن نافع أبو بكر الصنعاني. قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة إمام شهير نزل بلاد اليمن ومكث زمنا فأراد أن يرتحل ويعود إلى بلد البصرة، فتشاوروا فيما بينهم بأن يقيدوه، فقيدوه فزودوه فبقي في اليمن، فكان يذهب إلى البصرة زائرا. قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخوه وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحد أو صلاتنا صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. من أحدث يشمل كل ناقض، سواء النواقض المتفق عليها ها كالبول وخروج شيء من أحد السبيلين والجماع إنه من النواقض معنا، وسواء الأشياء النواقض الراجحة، طبعا في خلاف في مس المرأة الأجنبية، وفي خلاف في مس الفرج، وفي خلاف بارك الله فيكم في أكل لحم الجزر معنا، وفي خلاف في مطلق النوم، هناك نواقض متفق عليها، هناك نواقض مختلف فيها وفيها راجح. الراجح في مس المرأة أنه لا ينقض، الراجح في مس الفرج أنه ينقض، الراجح في لحم الجزور أنه ينقض إذا أكل معنا. وكما ذكرت لكم هناك نواقض متفق عليها، هناك نواقض مختلف فيه. فالآن أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث، قال لا تقبل صلاة من أحد، يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينسبه إليه، من أحدث تشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر حتى يتوضأ. لكن حديث عبد الله بن عمر أشمل، لأنه ذكر الطهارة المطلقة تشمل طهارة كبرى وطهارة صغرى، وأما هذا الحديث مقتصر على ذكر الوضوء معنا يا إخوان، ففيه الاقتصار على ما يوجب الوضوء. قال رجل من حضرموت يريد الاستفسار والسؤال ما الحدث يا أبا هريرة، قال بساء أو ضرار. طيب هذا من أبي هريرة فيه أنه قصر الحدث على هذين الأمرين، والراجح أن أبا هريرة كان يرى من النواقض التي تخرج من أحد السبيلين هذين الأمرين معنا. طبعا الغائط ما في خلاف، البول ما في خلاف، المذي ما في خلاف، الوادي ما في خلاف، المني ما في خلاف، لكن هو أبو هريرة رضي الله عنه يحترز من أشياء أخرى، من الأشياء المختلف فيها مثل مس المرأة ومس الفرج وأكل لحم الجزور وما إلى ذلك. فمن هنا قصر الحدث في هذين الأمرين. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله باب من لا يرى الحدث إلا من هذين، فيما بعد في هذا الكتاب سيأتي. لكن الصحيح كما قلت لك هناك نواقض متفق عليها سيأتي معنا ذكرها، هناك نواقض مختلف فيها وفيها راجح ومرجوح، فنأخذ بالراجح وندع المرجوح. إذن في هذا يا إخواننا فيه بيان أن الطهارة شرط للصلاة وصحتها، والشرط معلوم في اللغة هو العلامة، وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم، معنى ولا يلزم من وجوده وجود العدم. الطهارة إذا عدمت في الصلاة العبادة لا تقبل الصلاة، وربما يوجد هذا الشرط وهو الطهارة ولا يلزم أن تكون الصلاة موجودة. معنى يقول قد يتوضأ شخص ولا يريد الصلاة في هذا الوقت ولم يأتي وقت الصلاة بعد، إذن فهمنا أن الشرط في اللغة هو العلم والأمار، لكن في الشرع وفي الاصطلاح لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. فهنا بين الإمام البخاري بهذا التبويب وبهذا الحديث شرطية الطهارة للصلاة، هذا واحد. وما الذي يفسد هذه الطهارة؟ ذكر بعض النواقض، وذكر تفسير أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله لا تقبل معناه لا تصح ولا تجزئ. قال باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء. باب فضل الوضوء وباب أو باب ذكر المحجلون من آثار الوضوء، الغر المحجلون هذا على باب الحكاية لو قلنا بالرفع، وإلا في بعض الروايات والنسخ لصحيح البخاري باب فضل الغر والمحجلين من آثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهم قاضي مصر ومفتيها، وهو يحيى بن بكير مصري والليث مصري، عن خالد وهو ابن يزيد الأسكندراني أحد الفقهاء الثقات، عن سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم صدوق نسب إلى مصر وقيل أصله من المدينة. إذن ثلاثة الآن مصريون، يحيى والليث وخالد وسعيد قالوا أنه مدني، عن نعيم المجمر، نعيم بن عبد الله المدني المجمر، سمي بالمجمر لأنه كان يجمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا أبوه من قبله كان يجمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يبخره يجمره يبخره معنى إخوان. وهكذا سنة من سنن المساجد ومن أداب المساجد تبخيرها تجميرها تطيبها لا سيما في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قال رقيت مع أبي هريرة، أبو هريرة مدني، إذن ثلاثة مدنيون وثلاثة مصريون وهم ستة في السند، نصفهم مصري ونصفهم مدني. قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، في جواز التوضأ فوق ظهر المسجد فوق سطح المسجد، هذا ما لم يخشى على المسجد أو على سطحه. فقال فتوضأ تمام الحديث فغسل وجهه كما في صحيح مسلم، ويديه فرفع في عضديه، هذا أبو هريرة. لكن الإمام البخاري رحمه الله اختصر الحديث هنا، قال وغسل رجليه فرفع في ساقيه، وفي الأخير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني مثل هذا مثل هذا. فيريد أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل يديه رفع حتى بلغ عضديه، ولما غسل رجليه رفع حتى بلغ ساقيه. قال فتوضأ، هذا نعيم المجبر يقول، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة. الجملة الأخيرة هذه تمام الحديث، إن أمتي يدعون يوم القيامة، ينادون يوم القيامة، يسمون يوم القيامة غر المحجرين من آثار الوضوء. والغر أو الغرة أصمها بياض في جبين الفرس، والتحديد أصمه بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، معنى يا أخوان، وهذا يكسب الفرس جمالا وبهاء. فاستعير هذا في حق المؤمن، فالمؤمن إذا أطال سواء في غرته في وجهه جبينه، إذا غسل الوجه تجاوز موضع حد الوجه طولا وكذلك عرضا، كذلك في غسل اليدين، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غسل يديه أدار الماء على المرفقين وشرع في العضد، كذلك غسل الرجلين يشرف الساق. قال إن أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم إن أمتي، أي أمة الدعوة وأمة الإجابة، ها عندكم أمة الإجابة لا تحمل على أمة الدعوة، أمة الإجابة هي أمة الإسلام الذين ثبت لهم عقد الإسلام وعقد التوحيد وهم أهل القبلة، أما أمة الدعوة فيدخل فيها اليهود والنصارى، الذين الناس الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل إلى الناس كافة بما فيهم اليهود والنصارى والمجوس. قال إن أمتي، هذه الأمة أمة إجابة وضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اكتسبت فخرا وعزة وشرفا بانتسابها للنبي بإضافتها النبي عليه الصلاة والسلام، إن أمتي يدعون يوم القيامة أهل التوحيد أهل الوضوء غر المحجلين، يعني أنتم الغر المحجلون، أو يا أيها الغر المحجلون، يدعون يوم القيامة، هذه من خصائص للأمة، من آثار الوضوء أي بسبب آثار الوضوء والإطالة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا مدرج من كلام أبي هريرة، الجملة الأخيرة على الراجح من أقوال أهل العلم والروايات قوله رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، المقصود يطيل غرته وتحجيله، لأن أمر التحجيل متيسر أكثر من أمر الغرة، متيسر أمر التحجيل يكون في اليدين يكون في الرجلين يسير سهل طرفا، إنما في الغرة أين ستذهب؟ إلى الرأس. معناه ذكر حافظ بن حجر رحمه الله أن أمر الغرة في الوجه يمكن حتى يصل صفحة العنق، سهل أيضا. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من القائل هذه الجملة عند أخينا؟ أبو هريرة. هذا من مدرجات أبي هريرة رضي الله عنه. قال باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لا يتوضأ من، أي بسبب الشك الحاصل الوارد، إنما العبادات مبنية على اليقين أو غلبة الظن، وليس غلبة الظن بشك، معنى الشك استواء طرفين لا تستطيع ترجيح أحدهما على الآخر، لا تستطيع على الشك، معنى لكن رجل كان متوضئ، الأصل أنه متوضئ، شك أن الطهارة قد زالت، يبني على ماذا؟ على اليقين. رجل الأصل أنه محدث ومستيقن أنه محدث، طرأ عليه وهم وتخيل أنه طاهر، يبني على الأصل، معنى يقول هذه قاعدة عظيمة في الدين، ويذكرونها بقواعد فقهية من القواعد الخمس الكبار المتفق عليها في القواعد الفقهية. الأصل بقاء مكان على مكان، واليقين لا يزيل بالشك، هذه من القواعد الفقهية المتفق عليها. معنى يا إخوان الأصل بقاء مكان على مكان، نعم، واليقين لا يزيل بالشك. عرفنا يا إخوان؟ لأننا لو استرسلنا مع الخيالات والوساوس إذن صارت عبادتنا على غير يقين وغير بينة ولا بصيرة، ويفتح لبعض الناس الوسوسة والأمراض والشكوك. معنا والشك أو الوسوسة لا يعمل بها في ثلاثة أحوال. تفضل شيخ. الحالة الأولى يا إخوة، إذا انتهيت من العبادة جميعها يأتيك الشيطان وشكك، لا تبني على هذا الشك. إنما الإنسان إذا شك داخل الصلاة مثلا يبدأ يدرس المسألة ويفكر، صح؟ إذا شككه الشيطان صلى ركعتين أم ثلاثة بنى على الأقل، إذا لم يترجع له شيء معناه بنى على الأقل، بنى على ما استيقظ. نفس القاعدة موجودة هنا أيضا في باب السهو، سهو الصلاة الموضع الثاني الذي لا يعمل فيه بالشك. إذا كثر هذا من الشخص، الوساوس هذه كثرت من الشخص، معنى الأمر الثالث إذا كان الإنسان موسوسا لا يعمل بوسوسته وتخيلاته وتشككاته. إذن لا، الثاني لم يصل إلى الحد الأعلى، لم يصل ديدنا انكثر، لكن الثالث والأخير أحاط بالشخص، صار صفة لازمة. معنى صار صفة لازمة، كل أموره فيها وسوسة. طيب، قال حدثنا علي، من علي؟ ابن المديني أبو الحسن. تعرفون أن الرواة والمحدثين كانوا يلحون عليه فيقولون ما حال أبيك، فكان يدعهم أحيانا، وفي ذات مرة شددوا عليه الخناق فقالوا ما حال أبيك، قال أبي ضعيف. يا أصحاب الحديث، من ابتلي بكم فليصبر، إنه الدين، يعني لا محاباة، إنه الدين لا مجاملة، أبي ضعيف من ابتلي بكم فليصبر. هذا الإمام الشهير أبو الحسن علي بن عبد الله المديني. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، لا شك ولا ريب، أبو محمد ابن ميمون هلال الذي كان يقول فسد الزمان فصدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤلدي. قال حدثنا الزهري وهو أبو بكر محمد بن مسلم الإمام الشهير متفق على جلالته وإتقانه، عن سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة من التابعين، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. سعيد هو ابن المسيب. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وهو أبو محمد المخزوم أحد فقهاء التابعين وسادته، وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجب الشيء، يا يعني ربما يتخيل الشيء، يتوهم الشيء من الحدث وليس بحدث. ربما يأتي الشيطان ينفخ في المحل، ربما يسمع صوتا في بطنه من داخل بطنه، أعلم يتخيل الشيء، يهم الشيطان يلبس علينا في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصح. هذا الحكم يشمل الصلاة وغير الصلاة وخارج الصلاة، فيخرج أو لا يتزحزح عن الطهارة حتى يستيقن بالحدث أو يغلب على ظنه، قال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أي صوتا من المحيط مش كركرة في بطنه، لا، أو يجد ريحة، وأيضا مقصود الريح من المحيط، تخرج من المحيط. هذه أمثلة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناها إذا استيقن بالحدث يخرج، ليس الحدث محصورا في هذين الأمرين، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذين الأمرين لأنهما أغلب ما يكون وأكثر ما يقع. إذن في هذا الحديث قاعدة معروفة، الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل الطهارة تبقى على ما هي حتى يستيقن، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعلى منه. قال باب التخفيف في الوضوء. قال حدثنا علي بن عبد الله، متى عهدنا بعلي بن عبد الله؟ قبل قليل. جميل. قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ نعيين أبو محمد عن عمرو، من عمرو؟ عمرو بن صالح ولا عمرو بن خليل ولا عمرو؟ ها؟ أفرط النصارى للأول؟ عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاه، معنى يا إخوان؟ قال أخبرني كريب، كريب بن من؟ هذا كريب مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ ثم صلى. وأنتم تعلمون أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به. لماذا؟ هذه من خصائصهم يا إخوان. ليش؟ لأن قد يأتيهم الوحي وهم نيام، ورؤيا الأنبياء حق. إبراهيم عليه السلام جاءته في الرؤيا ذبح ولده إسماعيل عليه السلام، معنا، فأخبره بهذا فبنى عليها، لأن رؤيا الأنبياء حق، يأتيهم الوحي ولهم نيام فيعون الوحي ويعون الأمر المنزل، بخلاف الآخرين فإنهم تنام قلوبهم وتنام عيونهم. قال ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا أبي سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمون ليلة، أمه أم الفضل الهلالية بنت الحارث الهلالي، وخالته ميمونة وهي أخته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن وهي القربة العتيقة معلق، معلق يعني ذكرها لإيش، أشار إلى الجلد والوعاء، لم يقل شن معلقة، لكن يعني قال شن معلق يشير إلى الجلد أو الوعاء، ذكره باعتبار الجلد أو الوعاء. وضوءا خفيفا، معنى يعني يكتفي صلى الله عليه وسلم بإمرار وصب الماء، وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، يقلله بمعنى يجعله مرة واحدة فقط، عن إخوان. وقام يصل فتوضأت نحوا مما توضأ، يعني في هذا جواز تختيم الوضوء، لكن مع الايه؟ مع الاتمام والانقاء، لا يخرم ولا يفوت شيئا من اعضاء الوضوء ولا يخرج وبعض اعضائه يابسه فيها لمع، لا معنى اخوان. وهذا فيه ايضا اشاره الى الاقتصاد في الماء، عدم الاسراف والتبذير. من شن المعلقين وضوءا خفيفا، يخفف عمر ويقلب، وقام يصلي وتوضأت نحو مما توضأ، فيه الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاتساء بفعله صلى الله عليه وسلم. ثم جئت فقمت عن يساري قيام الليل، وهذا الغلام المعلم الفطن اللسن المزكى قلبا وقالبا. وربما قال سفيان عن شمال فحولني فجعلني عن يمين، في جواز العمل يسير الحركة اليسيرة في الصلاة لمصلحتها. ثم صلى ما شاء الله. وحكى في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. معنى يكون ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه أعلمه بالصلاة صلاة الفجر، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير وهو أحد الفضلاء الفصحاء الثقات أثبات يقول رؤيا الأنبياء وحي، وهذا في الحديث. ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. بعض الناس يقول ما وجه الاستشهاد بهذا؟ لا، في الإشارة إلى أن قلوبهم وهم نيام تكون يقظة حية لتستقبل الوحي، بدليل أن إبراهيم الخليل عليه السلام استقبل الوحي في المنام، ولأن قلبه حي لا ينام واعتمد على هذه الرؤية، وبمقتضاها أقبل على ذبح ولده الذي هو فلدة كلب. باب إسباغ الوضوء. قال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء. الإسباغ هو الإتمام. عندنا إخوة درع سابق، ثوب سابق، عباءة سابغة، أي تامة كاملة شاملة. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء، وهو من لوازم الإكمال، والإتمام الإنقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن موسى بن عقبة الرجل الثقة صاحب المغازي وأخوه إبراهيم. أما موسى فهو إخباري يعتني بالسير والمغازي والأخبار، وأما أخوه إبراهيم فهو محدث، عن كريب مولى بن عباس، عن أسامة بن زيد وصحابي الجليل الحب بن الحب، هو صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي. أسامة بن زيد بن حارثة أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، النبي عليه الصلاة والسلام أردف من عرفة إلى المزدلفة أسامة، وأردف من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس. أنا يا إخوان هنا وهنا يطيب خاطر هذا ويطيب خاطر هذا، ومن وذلك من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فكان يلازمه في هذا الموقف من عرفة إلى مزدلفة أسامة. قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، وهذا في حجة الوداع، حتى إذا كان بالشعب، الشعب هو الطريق بين الجبلين، نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، يعني توضأ إيه؟ وضوءا خفيفا مرة وضوءا خفيف. فقلت الصلاة، هو لا يريد الصلاة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبقى على طهارة لأنه سيخرج الصلاة حتى يصل إلى مزدلفة. قال فقلت الصلاة يا رسول الله، يعني تريد الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك هناك. وهذه السنة، الناس يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، جمع المشعر الحرام. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ. شوف مرة ثانية، فأصبغ الوضوء، لعله صلى الله عليه وسلم جدد الوضوء ولعله أحدث فتوضأ، محتمل هذا محتملا، فتوضأ فأصبغ الوضوء ثم أقيمت صلاته فصلى المغرب. أيضا قال ثم نفى كل إنسان بعيره بمنزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. هذا الذي في كتب المناسك والمشاعر أنه صلى الله عليه وسلم نام تلك الليلة حتى طلع الفجر، ولم يروى ولم يؤثر أنه صلى بالليل صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا يا إخوان كذلك أن الإنسان يشرع له أن يتوضأ وضوءا خفيفا إذا احتاج إلى هذا، لعل الماء يكون قليلا، لعل الماء كذا، لعل الموقف الذي هو فيه يضطر إلى هذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وإن خفف الوضوء فليكن كاملا مع الإنقاء. بقص حديث ثم نمى حتى قرأ الفجر عندي هنا عندكم؟ لا أنا هذه إضافة من عندي، يعني من باب التوضيح، باب الإتمام تكملة الرواية. طيب أكتفي بهذا القدر يا فوز فيما يتعلق بصحيح البخاري، ننزل للصلاة إن شاء الله ثم نرجع لألفية سلوك الدين لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.